الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في برنامج عجيبة، وعجيبة بنتوقف كل حلقة مع عجائب الصالحين، والنهاردة هنعيش إن شاء الله مع عجائب الصالحين في كرمهم وإنفاقهم وحبهم للبذل. عايز أقول لك يا حبيب الروح إن الصالحين الكرم عندهم منهج حياة. أي والله، في آية كده في القرآن كنت لسه بقرأها من يومين، وده اللي أنا فهمته منها، إن الكرم عند عباد الله الصالحين منهج، يعني هم ما بيتغيروش، هم كرمة معاهم ما معهمش، هم كرمة في السراء والضراء، هم كرمة. قال الله: الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني ايه الكلام ده؟ بينفق في السراء وينفق في الضراء، يعني بينفق وقت ما هو زعلان وينفق وقت ما هو فرحان، بينفق وقت البلاء وينفق وقت النعمة. ينفقون في السراء وينفقون في الضراء. قال الله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي بيقولوا نزلت في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ينفقون في السراء والضراء، ينفقون بالليل أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بينفق بالليل بالنهار سر علانية. وكان سيدنا علي محبب إليه، حبب إليه الإنفاق والكرم والبذل، ينفق ليل ونهار. عجيبة والله، سر وعلانية عجيبة. رب العزة جل جلاله كريم ويحب الكرمة ويحب الناس إن هم يتكرموا على عباد الله جل جلاله. من عجائب بقى الناس الكرمة عجيبة في حياة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل بيقول لك في يوم من الأيام بعد لما خلص الدرس بتاعه، كان لاحظ أثناء الدرس إن في تلميذ من التلاميذ جاي كده بهدوم مبهدلة شوي، وظهر عليه أثار الفقر، فنادى عليه وقال له: يا هذا، بينه وبينه كده سرا محدش سمعه، يا هذا، أيوة يا شيخنا. قال له: ارفع هذه السجادة تجد تحتها 1000 دينار، هي لك. بينه وبينه كده قال له: في السجادة اللي انت واقف عليها دي تشيلها، هتلاقي تحتها 1000 دينار، خدها اعمل بيها اللي انت عايز تعمله، عشان يشتري الناس هدمة، علشان ان هو يكفيه. عجيبة، كرم وبذل. ما ادالوش 10 جنيه، 100 جنيه، ده اداله 1000. سبحان الله العظيم، عجيبة. برضو من عجائب للصالحين في الكرم أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ضيف في يوم من الأيام، وأرسل إلى حجراته لنسائه، وكل زوجة تقول: ما عندنا إلا ماء، يعني إحنا ما عندناش طعام إلا الماء، لو عايز يجيبه ضيفه عندنا مية. سبحان الله العظيم. يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدون استحياء، وهو الحيي صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها الحياء، لكن مش مستحي من إخوانه وأصحابه وحبايبه، لأن بيوت أصحابه زي بيته بالضبط، وبيته هو بيت الصحابة. يقول للصحابة: من يضيف ضيف رسول الله؟ مين يا جماعة يضيف ضيف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكأنها غنيمة باردة جاءت لهؤلاء الصحابة يتسابقون عليها، كل واحد نفسه أنه يضيف ضيف سيدنا النبي، يكرم ضيف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ويقوم سيدنا أبو طلحة الأنصاري رحمه الله تعالى ويقول له: أنا يا رسول الله حضيف الضيف ده. رواية تانية بتقول إنه أبو أيوب الأنصاري، حصل كده وحصل كده مع أبو أيوب ومع أبو طلحة الأنصاري. المهم ياخد هذا الضيف ويوديه البيت، فزوجته تقول له: مش موجود عندنا في الأكل غير الأكل اللي احنا هنقدمه للضيف ده. فيقول لها: نومي الصبيان، ثم إذا وضعت الطعام فأطفي السراج، يعني نيم العيال دلوقتي من غير عشاء وحط لنا الأكل، ولما الأكل تحطيه اطفئي السراج، كأن إيه؟ كأن خلاص كده النور قطع، كهرباء قطعت. وهم قصدين يعملوا كده عشان الضيف ياكل براحته، وهم ما ياكلوش ويسيبوا الضيف ياكل براحته ان شاء الله يخلص الاكل كله. ليه؟ كرم. مش بقول لكم الكرم عند الصالحين منهج؟ طب ده ما فيش في البيت غير اللقمه دي، غير الاكله دي، غير العشوه دي، طب ده العيال هيتعشوا ايه؟ لا، الكرم عند الصالحين منهج. عجيبه، من عجائب الصالحين ذهب رجل يطلب مساعده من احد اصحابه فاعطاه كل ما يريد. يعني مثلا افترض معايا، قال له والله ده انا مثلا محتاج 2000 جنيه للجمعيه، محتاج مثلا 500 جنيه اجيب بهم كذا، قال له اتفضل اللي انت عايزه، اعطاه كل ما يريد. فلما صاحبنا ده اللي خد اللي عايزه مشي، الراجل المعطي المنفق الكريم بكى، زوجته قاعده وهي شايفه الموقف وعارفه الموقف، فقالت بيبكي ليه؟ هو زعلان ان هو اعطاه هذا العطاء وعطاء كبير. كانت المفاجاه ان هو بيبكي، قال لها انني ابكي لانني قصرت في حقه حتى احتاج ان يسالني، ان انا ما حسيتش بيه وسالت عليه من البدايه. عجيبه والله، الراجل بيبكي مش زعلان على الفلوس اللي صاحبه خدها وطلبها منه، بالعكس ده الراجل بيبكي انه ازاي طول المده دي كلها ما كانش حاسس بصاحبه، لحد لما صاحبه جه لحد عنده وساله. عجيبه، من عجائب الصالحين في باب الكرم سيدنا ابو طلحه الانصاري. سيدنا ابو طلحه الانصاري كان عنده مال كتير من نخل، يعني حبب اليه كل ما يبقى معاه قرشين يقوم رايح يشتري بهم جنينه كبيره حائط نخل. فكان احب ماله اليه بيرحاء، وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيحب يقعد في الجنينه دي بيرحاء، ويحب ياكل منها ويحب يشرب فيها ويستريح فيها عليه الصلاه والسلام. فانزل الله تعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر. فسمع سيدنا أبو طلحة هذه الآية وقال رب العزة بيطلب مننا القرض، من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ سيدنا أبو طلحة قال الله يطلب مننا القرض، بقى ربنا عايزنا أن احنا نتصدق ويقول من ذا الذي يقرض الله؟ أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي. ضعه يا رسول الله حيث أراك الله، حطه مطرح ما أنت عايز تحطه يا رسول الله. لم يكتفي القرآن بإطعام المساكين، بل جعل في عنق كل مسلم إطعام المسكين. قال الله جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. رب العزة جل جلاله عودنا وعلمنا على الحض على المساكين، وجعل الحض على المساكين في عنق كل مسلم. افتكروا الغلابة، افتكروا المساكين، خصوصا في هذه الأيام المباركة. أسأل الله جل جلاله أن يوسع علي وعليكم وعلى فقراء المسلمين بالحلال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم وسع على اليتامى، ووسع على الأرامل، ووسع على الفقراء برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.